قال النار الحمد للمصدر الكريم الخالق المنيم العظيم، ثم الصلاة والسلام صحبتا على النبي القرشي أحمد وآله وصحبه والتابعين وقارئ وكاتب المسامع ومن على طريقه يسير نعم الطريق إثره المسير، وخذ علوما للفتى مهما وكن حريصا ساعيا مهما، علم القرآن أشرف العلوم فهاك حتى جملة الموصول، وهي عبارة تفيد السائل وتبحث النزول والمسائل، وهكذا الأحوال في القرآن وكيف لا الأداء باللسان والنطق والكتابة المراد والجمع والترتيب، ثم زاد ما قال صاحب الكتاب العربي العالم الشهير العربي، علم القرآن أربع مئين خمسون بعلومه يوقينا، سبعون ألفا عدة الوافي وسبعة ثلون من آلاف، ولتضرب المجموع في أربعة كي تستبين جملة المتبعة، وأول العهود في الظهور برابع القرون والعصور، والمرزبان سابقا لذاب بسفره المعروف باسم الحاوي، وبعده أبو الفرج والزركشي ثم السيوطي صار كالمرتشي. وقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم وآله وصحبه، وتحدثنا عن تعريف الصحابي في الدرس الماضي ومن يدخل في حد الصحابي ومن لا يدخل، وأما التابعي فهو كما قال العراقي في ألفيته والتابعي اللاقي لمن قد صحبه، والتابعي اللاقي أو التابع اللاقي لمن قد صحبه، التابع اللاقي لمن قد صحبه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن التابعي من لقي صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على ذلك. فكما عرفنا الصحابية أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فكذلك نقول هذا في الصحابي في التابعي هو من لقي الصحابي، ولا تشترط الصحبة خلافا للخطيب وغيره. فهناك من يرى أن التابعي لكي يكون تابعيا لا بد أن يصحب الصحابة فترة، يعني يكون مثلا جلس مع صحابة من الصحابة فترة، أو أن يصحب مجموعة من الصحابة. الصواب أن من لقي صحابيا واحدا ولو مرة واحدة فهو صحابي فهو تابعي من التابعين، من لقي صحابيا من الصحابة ولو مرة واحدة وهو مؤمن ومات على ذلك فهو تابعي من التابعين. وكما تقدم الحديث في الدرس الماضي أن قرن التابعين أو خيرية التابعين للمجموع لا للجميع، بمعنى أنه قد يوجد في أتباع التابعين من هو أفضل من التابعين، قد يوجد في أتباع التابعين من هو أفضل من التابعين، وقد يكون أيضا في من بعده من القرون، فنحن نجزم أن الشافعية رحمه الله أفضل من بعض التابعين. أما بالنسبة لجيل الصحابة فهذا عن الجميع، فأي صحابي من الصحابة ولو لم يلقى الرسول إلا مرة أفضل من أفضل التابعين، كما عليه عدد كبير من أهل التحقيق. ولذلك قلنا فجميع الصحابة مقدمون على من سواهم من التابعين. طبعا التابعون العلماء قسمون تقسيمات عديدة، فمنهم من جعل التابعين ثلاث طبقات، ومنهم من جعل خمسة، منهم من جعل أكثر من ذلك، منهم من يجعل أكابر التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين، على كل هؤلاء داخلون معنا. فهو يقول على النبي القرشي ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي القرشي أحمد وآله وصحبه والتابعين. طبعا تقدم معنا صلى الله على فلان مثلا، ولكن انت قلت صلى الله على النبي وصحبه والتابعين، فقالوا هذا العطف او هذه التبعيه تجيز الصلاه عليه، على ان بعض العلماء قال لا مانع ابتداء من الصلاه ولو كانت استقلالا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال ابي اوفى، اللهم صل على ال ابي اوفى. طيب والتابعي وقارئ وكاتب وسامع. الشيخ هنا طلب الصلاه طبعا على اساس القول ان قوله ثم الصلاه والسلام هي جمله خبريه وتتضمن الانشاء، يعني ايضا يطلب ذلك. طيب على النبي خلاص واله وصحبه والتابعين، هل هؤلاء هم جميع الناس؟ لا، الا ان قلنا التابعي لفظ عام فيكون التابعي اي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد به الاتباع او وليس المراد به كلمه التابعي التي معروفه اصطلاحا بعد رتبة الصحبة. يبقى إذا لما نقول فلان تابعي أقصد بتابعي من كان بعد الصحابة مما رأى الصحابة، أو أن أقول تابعي يعني تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، تكون لفظة حينئذ عامة. وزاد الشيخ في التعميم فقال وقارئ وكاتب وسامع، يعني أنه يطلب ذلك أيضا لكل قارئ، يحتمل لكل قارئ علما يفيد أو لقارئ هذا النظم الذي نظم بالشيخ، وكاتب لمن كتب أيضا النظم أو من يكتب الخير والنفع، وسامعه والذي يسمع ذلك. يبقى هذا أيضا من باب التعميم، قارئ وكاتب وسامعه. طيب قد لا يقرأ، أنا قلت احتمل، لكن هو إن أقرأ أن المراد به التابعي الاصطلاحي الذي هو قارئ الصحابي أو الذي لقي الصحابي، من لقي الصحابي هذا هو يعني الأقرب إلى كلام الشيخ، لكن يقول قد تحتمل، لكن طبعا طالما وجد العطف فالأصل بقاء التابعي على المصطلح الخاص المعروف. طيب قال ومن على طريقهم يسير، هذا زيادة في التعميم، لأنه لا يتسنى لكل طالب علم أن يقرأ هذا النظم أو يكتبه أو يسمعه، قد لا يسمعه كثيرون من طلبة العلم وقد لا يقرؤونه وقد لا يكتبونه، فعمم الشيخ قال ومن على طريقه يسير، يبقى من يسير على هذا الطريق. طبعا الأصل في هذا الطريق أنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضعه له ربه جل وعلا، إذ هو صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله رسول. فأيضا قال الله إن ربي على صراط مستقيم، فهو واضع هذا الصراط، وأول السائرين عليه من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هذه الأمة، ثم بعد ذلك الصحابة، ثم بعد ذلك التابعون. قال ومن على طريقهم يسير نعم الطريق إثره المسير، نعم الطريق، نعم هذه كلمة مدح في مقابلة بئس التي هي كلمة ذنب، نعمة يعني مدح لهؤلاء ولهذا الطريق الذي يسيرون عليه، نعمة الطريق إثره المسيرة. نعمة منهم من يرى أنها فعل ومنهم من يرى أنها اسم، أنها اسم، ومنهم أو كثير يرجح أنها يعني ليست فعل، أنها فعل، وذلك للمفعول التالي عليها نعمة وبئست وما إلى ذلك. نعم الطريق إثره المسير، وبعضهم يرجح سميتها بدخول الباء عليها بنعمة، فعلى كل فيه كلام أهل اللغة، على كل فهو أسلوب مدح. نعم الطريق إثره المسير، قال بعض قد يقال إن هناك تقديما وتأخيرا، فيكون المعنى نعم الطريق المسير إثره، يعني نعم الطريق السير إثره، نعم الطريق إثرة المسير، يعني أن تسير إثر هذا الطريق، ولكن قدم أخر ليستقيم النظم الله أعلم، فيكون المعنى نعم الطريق السير خلفه، إثره يعني يتبعه، أي من يتبع أثر هذا الطريق فيوصف بالمدح ويقال له نعم الصنيع صنيعه. قال نعم الطريق إثره يسير، وخذ علوم الفتى مهمة، الشاب الذي يعني يحرص على نيل هذا مهمة، وكن حريصا ساعدا به المهمة، يرشد طالب العلم قبل أخذ من هذا الفن وقبل تعلم هذا النوع أن يكون صاحبه همة، وكما قيل بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، وكما قيل على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الكرام تأتي المكارم، وتصغر في عين الصغير صغارها وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم، وكما قيل أيضا إذا نفوس كنا كبارا تعب في مرادها الأجسام. فالهمة يعني دافع كبير للإنسان، القوة التي هي الهمة الباعث للعمل. قال وكل حريصا سعيا للهمة، علم القرآن أشرف العلوم فهاك حتى جملة الموسوم. علم القرآن مراد علم القرآن علم القرآن، لكنه أتى به من باب التخفيف، وهذا أيضا لاستقيم الوزن، وهي لغة القرآن وقراءة بكثير القرآن حيثما جاء. وأيضا قلنا هذا مذهب الشافعي، الشافعي يقرأ القرآن أيضا بالتخفيف بدون همز، ولذلك يرى أنه على القرآن ليس مشتقا، يعني علم جاء على القرآن كما تقول التوراة الإنجيل ما تقول مشتق من شيء، كذلك ويرى أن القرآن علم على القرآن ليس مشتقا، علم على كتاب الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمشتق. علم القرآن أشرف العلوم فهاك حد جملة الموسوم. قوله أشرف العلوم هذا فيه بيان فضله، بيان فضله، ومما يحسن للإنسان قبل دراسة علم من العلوم أن يتعرف على فضله وثمرته، كما يتعرف على تعريفه وموضوعه، أو كما يقال على المبادئ العشر التي يذكرها أهل العلم في ذلك، لكن سيأتي إن شاء الله جل وعلا ذكر ذلك. هنا ذكر قال علم القرآن أشرف العلوم، هذا يتعلق بمكانة هذا العلم وفضل هذا العلم. طيب ما وجه كونه أشرف العلوم؟ قال قائل ما وجه كون القرآن أشرف العلوم؟ ما وجه كون علم القرآن أشرف العلوم؟ نعم أحسن، يبقى نقول أولا لتعلقه بأشرف كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا يحملنا على ذكر مقولة أهل العلم إن العلم يشرف بشرف موضوعه أو معلومه وبشرف ثمرته وغايته. إذا العلم يكون شريفا على قدر شرف المعلوم، فمثلا إذا كنا سنقول الحديث النبوي شريف لأن موضوعه دراسة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم القرآن شريف بل أشرف، فهو علم كلام الله جل وعلا. نعم السنة وحي من الله، لكن القرآن بلفظه ومعناه بلفظ من الله سبحانه وتعالى، فهو أشرف كلام، كلام الله عز وجل. وكما قيل فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه، وورد بذلك حديث لا يثبت لكن المقولة يعني صحيحة. يبقى إذا القرآن أو علم القرآن أشرف العلوم المتعلق بأشرف كلام، من أشرف الموضوع أو المعلوم. أيضا من حيث الغاية والثمرة إن تعلم هذا العلم يعيننا على معرفة مراد الله منا، ما يريد الله عز وجل منا، ويؤدي ذلك بنا إلى دخول الجنان ونيل رضا الرحمن سبحانه وتعالى. دائما صاحب كل فن يعني مثلا قطعنا بالحديث، صاحب الحديث يقول اشرف العلوم علم الحديث، صاحب التزكية يقول اشرف العلوم التزكية، حتى بتاع اللغة برضه يقول اشرف العلوم، مش عارف يعني بتاع الفقه كذلك يعني. يعني اخونا محمود يسأل يقول تجد ان كل مصنف او كل اصحاب فن، كل اصحاب فن يقدمون فنهم على غيره، فتجد علماء الحديث يقولون هذا اشرف العلوم، علماء الفقه يقولون كذلك، علماء العقيدة يقولون كذلك. لكن في الحقيقة الإنسان أن يكون معتقده صحيحا لأن العمل يدفع العقيدة. قال علم الاعتقاد أفضل العلوم، أشرف العلوم. لأن أنت مهما عملت وصليت وزليت واعتقادك فاسد ما ينفعك. إذا يقولون علم العقيدة أفضل. من نظر إلى الكلام وإلى الموضوع قال علم القرآن أفضل، وهكذا. يعني كل بحسب ينظر إلى الفقه والأصول، فمن نظر إلى أن الفقه راجع إلى الأصول أو الأصول هي التي تعين على استنباط الفقه قدم الأصول على الفقه، ومن نظر إلى أن الفقه هو المقصود الأساسي قدم الفقه على الأصول، وهكذا. يعني الأمر يتفاوت بتفاوت الأنظار. لكن قلت قيد من، يعني هذا قيد مهم في أغلب العلوم والله تعالى. وأيضا لما قلت العلم تفسير القرآن ينقسم، في علوم تنقسم، لأن تفسير القرآن فيه ما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بالفقه، فيما يتعلق بالسلوك وغير ذلك. وكذلك علم الحديث، شرح الحديث فيما يتعلق بالعقيدة، فلذلك الكلمة عامة. لذلك تفسير القرآن منه ما هو واجب ومنه ما هو ليس بواجب على كل إنسان. يعني بعض الألفاظ التي لا يتعلق بها يعني فساد في العمل، لكن إن علمها الإنسان ازداد يقينا فالأمر فيها لا يكون مثل الآية التي تتحدث عن الاعتقاد الذي يجب على الإنسان أن يعتقد. طيب، علم القرآن أشرف العلوم، فهاك حد جملة الموسوم. فهاك يعني فهاك خذ، هكا خذ يقول اسم فعل امر معنى خذ، هكا يعني خذ. حد جملة الموسوم، هكا خذ حد جملة الموسوم، يقصد بالحد هنا التعريف. ويعني المناطق يقولون ان هناك تعريفا بالحد وان هناك تعريفا بالرص. هناك تعريف بالحد وهناك تعريف بالرص. ما نريد ان نطالب بمثل ذلك، لكن بايجاز الحد يعني بالذات بماهيه الشيء حقيقه الشيء. واما التعريف بالرسم فمعناه بالثمره. بالايه؟ بالثمره. فمثلا متى تتكلم عن شيء وتقول ثوائب كذا وثمرات كذا هذا تعريف بالرسم. تتكلم عن حد هو وحقيقته هذا تعريف بالحد. فمثلا عندما نقول الواجب ما طلب الشارع فعله من المكلف على سبيل الايجاب او على سبيل الحد هذا تعريف بالحد. لكن لما نقول ما يثاب فاعله ويذم تاركه او يستحق العقاب تاركه نحو هذه التعريفات نقول هذا تعريف بالثمره، تعريف بالرصيد، هذا الايجاز. فهو الان يقول فهاك حد جمله الموسوم، يعني سياتي عليه التعريف القران. طبعا هو سيتكلم عن تعريف القران بالحد، بالتعريف بالحد لا بالرصد ولكن بالحد الممكن، يعني بما يستطيع ايصال المعلومه وتقريبها الى ذهن. لاننا قلنا من قبل ان علوم القران كثيره، حينما ياتي الانسان لتعريف علم القران او علوم القران لا يستطيع استقصاءها لانها ربما قبلت الزياده وتقبل التشقيق. بمعنى ممكن واحد يجعل علوم القران 40 والاخر يقسم من 40 يجعلها 80. كلام كده واضح؟ لكن ممكن تعريف يقربها كما سياتي ان شاء الله تعالى. قال فحد جملة الموسوم يقسم الموسوم الذي نتحدث عنه الذي وسم وذكر وهو علوم القرآن أو علم القرآن، وهي هي جملة الموسوم، يعني حد جملة الموسوم، تعريف جملة الموسوم. عبارة تفيد السائلة وتبحث النزول والمسائل، وهكذا الأحوال في القرآن، وكيف ذا الأداء باللسان، والنطق والكتابة المراد، والجمع والترتيب ثم زاد. يقول وهي عبارة، يعني علم القرآن عبارة تفيد السائلة الباحث الذي يبحث ويسأل، وتبحث النزول والمسائل، يعني ان علم القران يبحث النزول وما يتعلق به. فممكن نقول علم القران هو ذلك العلم، او اذا فسر يفسر العلم كما يظهر القرآن، تلك المسائل المضبوطة ضبطا التي تتعلق وتبحث فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل من حيث النزول. النزول في عدة مراحل، لأن نزول القرآن يدخل في أول ما نزل وآخر ما نزل ومكان النزول، يدخل في المكي والمدني، وكذلك يدخل في طريقة النزول كيفية النزول، يدخل فيه الوحي. فكل هذا يدخل في علم القرآن باللسان، كيف تأديته باللسان. ولذلك فعلم القراءات، علم التجويد، كل هذا يدخل في علوم القرآن. قال: وكيف ذا الأداء باللسان والنطق، نطق القرآن هذا من علوم القرآن، والكتابة كتابة القرآن ورسم المصحف هذا من علوم القرآن، المراد مراد كلام الله جل وعلا والتفسير هذا من علوم القرآن، والجمع أيضا هذا داخل في هذا الباب، الترتيب وهو توقيفي أو غير توقيفي، ترتيب السور وترتيب الآيات، كل ذلك من علوم القرآن. كما قلت العلوم كثيرة، ولذلك قلت لكم إنه قد يتعجب الإنسان حينما يعلم أن السلطية والزرقشية رحمهما الله وهما يعني من أفضل من تكلم في هذا الفن لم يعرف علوم القرآن. لماذا؟ داخلي الأول المعروف العالم الكبير الذي نقصده الآن بأن ابن العرب، أما الآخر الصوفي فهو ابن عرب صاحب النصوص ونحو ذلك. بسفره المعروف باسم الحال، باسم الحال، وبعد السرتشي ثم السيوطي صار كالمراتشي. هذا يفيدنا أن الشيخ حفظه الله يرى أن أول المصنف في علوم القرآن كان مصنف المرزبان وهو محمد بن خلف المرزبان صاحب كتاب الحاوي في علوم القرآن، وقد توفي سنة 90 بعد المئة الثالثة يعني في أول القرن الرابع لكن الحقيقة الشيخ يرى أن هذا أول مصنف في علوم القرآن على سبيل الاستقلال، وهذا قيد مهم يعني قد تقدمه كلام في علوم القرآن، هناك من تكلم في علوم القرآن لكن ليس استقلال إنما ضمنه في أثناء وجوده أو صنف في علوم في علم من علوم القرآن، فهناك من صنف في علم مستقل من علوم القرآن، تجد مصنفا كاملا في نزول القرآن الزهري رحمه الله في الناس والنسوخ له في مثلا في التفسير للمطالب كما سيأتي الآن إن شاء الله، يعني كل علم صنف فيه أو كثير من العلوم صنف فيه استقلال كثير من العلوم، لكن كتاب يجمع علوم القرآن يتحدث عن أكثر من باب من فنون علوم القرآن، فهو يرى أن أول من صنف في ذلك هو محمد بن خلف المرزبان المتوفى سنة 930 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة وهي مسألة نشأة هذا العلم وتطور ظهوره، فبداية نقول إن ظهور علوم القرآن بدأ مع بدء نزول القرآن لأنه متعلم بالقرآن، فحينما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن بقرأ بسم ربك الذي خلق بدأت علوم القرآن تظهر، مثلا علم نزول القرآن بدأ يظهر ولا يظهر لأنه نزل به جبريل، طب كيفية النزول طريقة الوحي أول ما نزل، إذا ظهور علوم القرآن كظهور بغض النظر عن التدوين والكتابة بدأ مع بدء نزول القرآن، واضح الكلام؟ وبعد ذلك بدأ يتزايد ويظهر المكي والمدني وما كان قبل الهجرة وما بعد الهجرة، ومنه قول ابن مسعود وما رضي الله عنه وما نزلت آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت ولو أعلم أن أحدا تبلغه المطايا يعلم من القرآن ما لا أعلم لركبت إليه، أين نزلت ومتى نزلت أو فيمن نزلت هذا كان معلوما لدى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأما من حيث الكتاب فقد وجدت روايات شفوية ثم بعد ذلك وجدت روايات كتابية، فقد كتب بعض السلف عمن قبلهم كتابات التفسير، فكتب مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنه مرويات في التفسير، وكتب كذلك الضحاك بن مزاحم كتبت كتابات في التفسير. قد يقول قائل إنك ذكرت التفسير ونحن نتكلم عن علوم القرآن، نقول هذا على التقعيد من أن علم التفسير من علوم القرآن وأن عمل السابقين كان على ذلك، التفسير داخل في علوم القرآن، لذلك ونحن نتحدث عن علوم القرآن لا ينبغي أن نغض الطرف عن تدوين علم التفسير أيضا، فبينهما علاقة وطيدة وثيقة. كلام واضح؟ طيب استمر الأمر بذلك، هناك جزئية يعني تجد بعض الصحائف مثلا يقول صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وخلاف أهل العلم في صحتها، إذا في صحائف أو في كتابات، بعد ذلك وجدت كتابات كاملة في بعض علوم القرآن، ومن أول من عرف بهذه الكتابة من المفسرين مقاتل ابن سليمان، فله كتاب في التفسير ومطبوع وهذا في القرآن كله فسر القرآن كله، وطبعا مقاتل توفى سنة 150 هجرية يعني في القرن كام؟ بالثاني منتصف القرن الثاني، هذا متقدم واضح الكلام. وبعد ذلك أيضا جاء يحيى بن سلام في كتاب أيضا في تفسير القرآن، ولكن المطبوع منه أو الموجود منه جزء، وهو فسر القرآن كله الاسلام. هذا القرن الثامن كان هجريا، اقصد كان في كتابات، ايضا في كتابات للزهري رحمه الله كتب في نزول القران وهو متقدم. الضحاك بن مزاحم لها كتاب، مكي بن ابي طالب له كتاب في المبني والمدني، وهناك اسباب النزول علي بن المديني وهكذا، هناك في الناسخ والمنسوخ ايضا للزهري. اذا ايضا هناك كتابات مستقله في علوم القران، لكن في علم من علوم القران. كلام كذا واضح؟ لان ممكن اقول التفسير علم من علوم القران، وهو اكبر علوم وجد في كتابات. وهناك علوم اخرى من علوم القران كالبحث والبدل والناسخ والمنسوخ وجد فيها كتابات. لكن السؤال، من الذي جمع شتات هذا العلم في علم واحد؟ ايضا نلفت النظر الى ان بعض من كذب في التفسير ما كذب في التفسير فقط. يعني طريقه يحيى بن سلام، طريقه بعض المتقدمين كان يكتب في علوم القران، ياتي تفسير الايه يقول القول في اعرابها، القول في اسباب النزول، القول في مكيتها، يذكر اقسام علوم القران المتعلقه بالتفسير في اثناء كلامه عن التفسير. لكن في الحقيقه مما رايته من الباحثين او يعني مما ذكروه من الكتب، وجد كتاب يسمى وهو موجود فهم القران للحارث المحاسبي. فهم القران للحارث المحاسبي، وهو تكلم فيه عن علوم القران، تقريبا تكلم عن سبعه ابواب من علوم القران، وهو متوفى سنه 43 بعد ال200 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب في علوم القران وهو كتاب مستقل، وهذا يعني في القرن الكام؟ القرن الثالث في منتصفه 243، هذا سابق على صاحبنا على محمد بن خلف المرزبه. فهذا ايضا مما تقدم بذلك والله تعالى اعلم. وايضا نسب ان هناك كتابا لابي الحسن الاشعري رحمه الله تعالى في علوم القران، لكن على كل فلعل يعني من اقرب ما وصل اليه او توصل اليه الباحثون ان من اقدم الكتب او من اول الكتب التي صنفت في علوم القران استقلالا كتاب الحارث المحاسبي فهم القران. هناك بعد كتاب محمد بن خلف المرزبان كتب ايضا صنفت في علوم القران، مثل التنبيه على فضل علوم القران لابن حبيب، وايضا مثل فنون الافنان لابن الجوزي اللي هو اشار اليه بقوله وبعده ابو الفرج. من ابو الفرج؟ يقصد ابن الجوزي. فابو الفرج كتاب اسمه فنون الافنان في علوم القران. وبعض الباحثين الكاتبين في علوم القران يقولون اول من صنف في علوم القران ابن الجوزي. فالشيخ يعني يرد عليه، يرى انه من؟ ابن المرزبان. ايضا هذا قد يعكر عليه القول هناك من سبق محمد بن خلف المرزبان الله اعلم. وايضا ابن الجوزي كتاب اسمه المجتبى اختصر فيه فنون الافنان ايضا. وبعده ابو الفرج والزركشي. والزركشي برهان الدين الزركشي رحمه الله، او بدر الدين الزركشي رحمه الله، وهو المتوفى سنه 94 بعد ال107، يعني في القرن الثامن، في القرن الثامن. فكانه عدل، يعني قال وبعده ابو الفرج والزركشي، بين ابي الفرج ابن الجوزي والزركشي عدد كبير ممن صنف سواء في علوم القران يعني او في علم من علوم القران، ام في علم واحد من علوم القران لا سيما علوم التفسير. طبعا في كل قرن تجد كثيرا من المفسرين، فلو ذكرنا المفسرين في هذه الامانه سنجد عددا ضخما او كبيرا. لكن تقييده او ذكره للزركشي له مغزى، وهو ان الزركشي رحمه الله الف كتاب البرهان في علوم القران، وهو يكاد يكون اجمع كتاب في علوم القران الى عهد يعني لغايه ما وصل اليه اجمع كتاب. وبعد ذلك جاء الاتقان للسيوطي رحمه الله، لكن البرهان يعني الى ان وصل او الى وقت الزركشي ما صنف مثله في هذا الباب، يعني في جمع علوم القران في مصنف واحد على ما قال عدد من اهل العلم، هو مطبوع في اربع مجلدات الفقه ايضا وانه امام في هذا الفن. وقد قيل انه فرعون لنصرة المذهب الشافعي فقام بذلك خير القيام رحمه الله تعالى. امام عالم جليل وكتابه كما قلت يدل على ذلك، على البرهان في علوم القران وكتاب جامع. الا ان اكثر الكتاب في المباحث اللغويه يعني كان يكون اكثر من مجلدين، تجد المجلد الثالث والرابع في ادوات أدتنا بما ولو وإن وإذا. ولذلك الذي يتعلق أو يتكلم في علوم القرآن لابد أن تكون عنده حصيلة لغوية نحوية وبلاغية وما يتعلق بالمعنى. هذا بالنسبة للزركشي رحمه الله. فالزركشي جمع العلوم أظن كتابه في 47 نوعا، تقريبا 47 نوعا من علوم القرآن. ثم جاء بعد ذلك ثم السيوطي رحمه الله تعالى، الإمام المعروف جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 1190، فهو من القرن العاشر، وهل يرى أنه مجدد لهذا القرن وخولف في ذلك. وطبعا السيوطي معروف أن له في كل فن كتبا، باستثناء علوم قليلة مثل ما كان يكره من الحساب أو نحو ذلك، وإلا فله في يعني شتى العلوم في النحو. تجد أشبه النظائر في النحو، أشبه النظائر حتى في القواعد الفقهية. سبحان الله، ويرهم العوام غير أقصد حتى له في النحو أكثر من كتاب، وفي الأصول وفي الفقه وفي المصطلح وغير ذلك. ثم السيوطي صار كالمراتشي. طبعا المقصود بكلام السيوطي هنا أو بذكر السيوطي كتابه الإتقان في علوم القرآن، وإلا فللسيوطي في علوم القرآن أكثر من كتاب، لكن لعل المقصود هنا الإتقان في علوم القرآن، إذ هو أجمع يعني ما كتب في علوم القرآن أو أجمع ما كتب في علوم القرآن. وقد ذكر أنه جعله مقدمة لكتاب يجعله في التفسير، يعني الإتقان هذا السفر الكبير يعني طبع في عدة مجلدات، طبعا هو طبع في مجلدين وطبع معرفة مجمع المال الفهم سبع مجلدات، طبعة طيبة مباركة فيها تعليقات حسنة جيدة. ومع ذلك هو يرى المصنف هذا الكتاب يكون مقدمة للتفسير، فإذا كان هذا التفسير الذي سيصير مقدمته في هذا الكتاب. وقال تقريبا مجمع مطلع البدرين ومجمع البحرين، لكن الكتاب لم يتم، يعني لم يتم. لكن طبعا له كتب في التفسير، فله كتاب الدر المنثور في التفسير بالمنثور، وهو أساس في هذا الباب. نعم ليس له كلام فيه، إنما هي الروايات، لكن تدل على مكانته وعلى قوته. وأيضا أنت يعني في واحد يقول كل المنثور ماذا صنع في السيوط؟ لا، ضع نفسك مكانه لو كنت في عصر ومكان عنده حاسب آلي ولا كذا، ويأتيك بروايات في تفسير الآية، وهذا عند أحمد وهذا عند الحاكم. طب كيف حفظ هذا؟ أو حتى كيف فتش في الكتب؟ ويقول رواه فلان وفلان وفلان وفلان، وقد قطع انت يعني عده ساعات قد تصل الى ما وصل اليه، جهد كبير جدا يعني منه رحمه الله. لكن على كل المقصود هنا هو كتاب الاتقان في علوم القران للسيوطي رحمه الله، وانواعه في اكثر من الزركشي وصل الى 90 نوعا او 90 علما. فلذلك كتاب الاتقان فيه بعض ما ليس فيه البرهان، لان السيوطي استفاد من الزركشي استفاد من كلام او من كلام المتقدمين قبله، واستفاد من كلام شيخ البلقيني رحمه الله تعالى. والبلقيني ايضا له كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم، وهو شيخ السيوطي، استفاد منه ايضا واستفاد فيه من كتب المقدم. ولا شك ان المتاخر يستفيد هنا من المتقدم، ثم نظم هذا في كتابه. والطالب اذا فرغ من كتاب الاتقان في علوم القران يعني يكون قد حصل يعني عددا كبيرا حصيله كبيره جدا من هذا الفن، يكون قد حصل حصيله كبيره من هذا الفن. ولكن مع ذلك في الحقيقه رغم ان السيوطي يعني لخص ما في القران وزاد عليه، الا انه في بعض المباحث لا يسمى عن القران، ليس كما يظن الظن يقول خلاص القران ما نحتاج اليه، السيوطي قال خلاصه، لا ليس كذلك. البرهان البرهان كما هو، وقد وجد بحث طيب مبارك رسالة الدكتوراه، وفي الحقيقه كنت اعزم على هذا المشهد، لكن كفيناه من هذا الشيخ فاضل الشيخ حازم اظن الحيدر، جمع علوم القران بين الاتقان والبهتان. يذكر ان اشتبك فيه المصنفين، وما الذي انفرد به الزركشي، وما الذي انفرد به السيوطي، ويناقشهما فيما ذهب اليه. هذا بحث مفيد جيد في ذلك، والعلم عند الله تعالى. قوله ثم السيوطي صار كالمرقش، كالمرقش يعني كالمزخرف كالمزين، وليس المؤصل. يعني يقصد ان السيوطي ليس هو الذي اصل هذا الفن، انما هو جاء بعد يعني قرب نهايته او تمامه، فجاء مزخرفا مزينا. لذلك حسن من السيوطي التقسيم، تجد السيوطي يعني كلام يقسم اقسام وانواع ونحو ذلك، يكون نوعا للزركشي عنده ثلاثه انواع او خمسه انواع. فلذلك هذا معنى كالمرقش يعني كالمزخرف والمزين. والله تعالى فعل ذلك من الكتب المهمه لطالب العلم في هذا الفن كتاب القران في علوم القران للزركشي.